أمي أنا رأت أم ولد الحرمة الثانية. ولد؟ ولد الحرمة الثانية. إنها كانت رئيفة الحديث. ما أي مالي مالك كنا ضعيفة. إنما أنا أريد يعني تصوير السؤال. يعني أخوك أرضعته امرأة. نعم. طيب وأمك أرضعت من؟ الولد هذاك. ولد الحرمة. ولد المرأة. ولد المرأة الثانية. إيه؟ يعني أمك أرضعت ولد المرأة. إيه نعم. والمرأة أرضعت أخيك. نعم. طيب. نعم. وماذا سؤالك؟ وبعدين من بعد الولد هذاك جابت أربع بنات. المرأة التي أرضعت أخيك. أرضعت. إيه؟ وما لي أنا في الحديث؟ أنت مالك شيء في هذا؟ آسف. أنت أخوك بالنسبة لأخيك. نعم. المرأة التي أمك أرضعت ولدها هذا أخوكم. أخوكم. وإذا كان له أخوات فهن كذلك. أخوات. لا لا لا لا بس هو أخوكم. أما أخوك فيعتبر ابن للمرضعة. ابن للمرضعة. والبنات التي أتينا كذلك أخواته. أخواته من الرضاعة. هذا. أنت مالك شأن. مالك. نعم. وإياكم. حياك الله. أسئلة مكتوبة. يقول السائل. عشان أسرع لنا. يا أخوان أشمل. إيه نعم. طيب منين أتيت؟ من اليمن؟ لا لا أتيت من حرقين. إيه؟ لك أجل إن شاء الله. يعني مريت بمكة ولا؟ مريت بمكة. أنا ما أحرمت. لا دوب شغل. أنا تبحث عن عمل؟ في سوالف. إيه نعم. يا شباب اللهم أني أنويتح متى الكلام؟ وين قلت الكلام هذا؟ في جدة ولا في الخرخير ولا؟ قلت اللهم إني نويت الحج. اللهم إني نويت وما حج. هذا متى؟ هذه قبل 3 أيام. قبل 3 أيام. واحد اللهم إني نويت بس بعدين يعني شغل. يعني ما تقصد هذه السنة أو غيرها؟ هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان ما نويت خلاص. هذا أنت إن شاء الله يعني تقول إنك عازم على الحج. فمتى ما تيسر لك تحج. وكان أنواع كان يستنى. أما إذا كنت نويت الإحرام فأنت أحرمت. ما أحرمت. تكون دخلت في الإحرام. إذا كانك تخبر من حولك تقول أنا إن شاء الله عازم على الحج. أريد الحج. إذا قلت أريد الحج أنا عازم على الحج ليست هذه نية دخول بالإحرام. لأن نية الدخول بالإحرام بأن تقول لبيك اللهم وتتهيأ تخلع ملابسك وتغتسل تقول لبيك. إذا هذه لا تؤثر. لم تعد محرما أنت الآن. أنت حر. متى ما أردت تحرم أحرم. هنا أقرأ يا تامة. هذا سؤال يسأل عن رجل صلى جماعة وتبين له بعد تكبيرة الإحرام أن هذا المسجد أو هذه الجماعة جماعة رافضة أو شيعة. وأن المساجد لله. المساجد ليست لأحد. ما دام مسجد ما هو مغصوب وقبلته مسلم بها أنها مجتهد في أنها إلى القبلة قبلته وأرضه ليست غصبا وليس فيه قبر أو فيه قبر ولا يمكن التخلص منه فهو مسجد لله. المساجد لله ليست للشيعة ولا للسنة ولا لأحد. هي لله سبحانه وتعالى. وإذا صلى معهم جماعة هم يعني يصلون. هم إذا كانوا جماعة دخل معهم. إذا كانوا يصلون الصلاة المشروعة بتكبيرة الإحرام والأركان والواجبات يقتدي يصلي الصلاة كما الذي سألوا عثمان رضي الله عنه قال إن خير أعمالكم الصلاة فاقتدوا بهم فيها. إيه؟ الشيخ بالنسبة لي أنهم كما تعلمون يغيرون في صلاتهم كثيرا. إذا الأمور التي إذا كانت داخلة في السنن مثل إسدال اليدين أو ما إلى ذلك هذه لا تؤثر. بل من أهل السنة كما هو المشهور عند المالكية وبعض المذاهب لا يرون رفع اليدين ووضع اليدين لا يرون. فالحاصل أنه إذا كان إمام لكن أهم شيء ما يتصل بأمور الطهارة وظاهر الصلاة. وكذلك إذا كان لا يعرف عنه كفر. أما إذا كان معروف بكفر واضح وزندقة هذا شيء آخر. أما إذا كان يعلن الإسلام وظاهر الإسلام ويشهد الشهادتين فما هذا ليس لي إلا ظاهره. والله شيخ الأذكار التي عندهم يريدون أذكار جديدة وأشياء مستدامة. ما هي ماذا يقولون؟ والله لا نتفرع يعني شيء محدد لكن ليست كما نعلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت في حدود الخلاف المشهور بين الأئمة فنعرف أن ركن الصلاة بالنسبة للأقوال قراءة الفاتحة. هذا ركن وإن كان أيضا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم. الفاتحة ما بقي من الأذكار من تكبير وتسميع وتسبيح وتحميد ودعاء وتشهد هذا صيغه تختلف عند الأئمة، فكونهم يخالفونك في الصيغ فهذا لا يضر، لكن كما قلت لك ينبغي أن تتحقق أنه رجل لا زندقة عنده. إذا كان يفضل علي رضي الله عنه مجرد تفضيل علي هذا من أهل السنة من يفضلونه، ولا يقدح هذا في دينهم مجرد تفضيل علي رضي الله عنه. ولكن الرفض يا شيخ، الرفض هذا كشيء عام ما ينبغي أن نطلقه على الأفراد فردا فردا، لأن الأصل في المسلم إذا شهد الشهادتين أنه دخل الإسلام، لا يجوز لك أن تخرجه إلا بشيء متيقن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسامة قتل الرجل قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال إنه لم يقلها من قلبه، إنه قال هل شققت عن قلبه؟ فكلمة الشهادة هذه عظيمة، هذه حد فاصل بين الإيمان والكفر. كون أنه يعتقد اعتقادات قد تكون خاطئة وقد يكون عامي مقلد لا يدري، فهذا ذنبه على الأئمة المضلين الذين أضلوه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إذا صح صلاته أقول إن شاء الله إنها صحيحة إذا كانت في ظاهرها، لأن يحكمنا الظاهر أركانها وشروطها، ويأتي بها أمة المقلش في شأن المسجد فإن شاء الله. نعم. يقول السائل كم سعي يلزم الحاج المتمتع ومتى يؤديه؟ المتمتع مر بنا أن الصحيح أنه يلزمه أن يسعى مرتين، يسعى في المرة الأولى لعمرته وفي المرة الثانية لحجه. نعم. يقول السعي معروف من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، سبعة أشواط ليس 14 بل سبعة. القارن لا، القارن يسعى مرة واحدة، يعني إذا سعى في أول أمر عندما يدخل مكة يكفيه، ولا يسعى يوم النحر بل يطوف طواف الحج ويكفيه ما يذهب إلى الصفا والمروة. يقول السائل ما الفرق بين هل قيمة الفدية تساوي قيمة الهدي؟ لا، القيمة تختلف، القيمة تخضع للسوق والعرض والطلب، لكن الشروط قصدها الشروط فعلا، الشروط في الهدي في الفدية كالشروط في الهدي، بمعنى أن تكون بالسن المحدد شرعا بالنسبة للأغنام لا تقل عن جدعة الضأن 6 أشهر، والماعز لا تقل عن سنة، سالمة من العيوب من ما يتصل بالعجف والعرج والكسر والهزال، هذه كلها لا ينبغي ولا تصح ولا تجزئ لا في فدية ولا هدي ولا أضحية. الشروط متساوية، لا يصح فدية إلا ما يصح هديا أو أضحية في شروط السن والسلامة من العيوب. يقول السائل رجل جاء للحج واعتمر بعد قدومه وهو متمتع، ثم جاء إلى المدينة وقبل الحج رجع إلى مكة، هل يحرم للتمتع أو للحج فقط لأنه قد اعتمر في البداية؟ هو راجع لاختياره، إن أراد أن يحرم بالحج فله ذلك، ولكنه يعتبر متمتع يلزم الهدي، وإن أراد أن يحرم بعمرة ثم يأتي بها ويتحلل منها ويحرم بالحج يوم الثامن فله ذلك. يقول السائل هل من كان على جنابة وخشي أن يفوته خروج الوقت له أن يتوضأ فقط أو يغتسل حتى لا يخرج الوقت؟ إذا كان في المدن وفي البلدان ينشغل بالاغتسال ولو خرج الوقت، لأن هذا الخروج انشغال بشرط الصلاة، ولا يجوز له التيمم، لا يجوز له التيمم أو الاقتصار على الوضوء. أما إذا كان في البرية فالأصل أن التيمم للمسافر مشروع، فيتيمم ثم يغتسل بعد ذلك. نعم. يتيمم من جهة أنه مسافر، بحكم أنه مسافر يعني قد مرخص له في الأصل في هذا، ولو كان عنده ماء، ولو كان ما دام مسافر فهذه رخصة يعني للمسافر من الأصل. نعم. يقول السائل ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الأولى رفع اليدين هو الأفضل، لأنه كما يذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر أثر عمر، وهو عامة قول العلماء من الصحابة والتابعين أنهم يرفعون يديهم في الصلاة على الجنازة. يقول السائل أو بن عمر يا إما عمر أو بن عمر بارك الله فيك. يقول السائل مات شخص وهو متلبس في إحرام الحج فهل يسقط عنه حج الفريضة؟ هذا الذي يظهر من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته فمات محرما، ما ورد عنه عليه السلام أنه قال أتم الحج عنه أو أكملوا، أمرهم أمور تتصل به من عدم تغطية تخمير رأسه، فقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يصح كما هي القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزم لبين لقال السلام هنا من يقوم ويتطوع ويكمل عنه. إيه نعم. يقول السائل هل النحر والهدي يجزئ أحدهما عن الآخر؟ كيف حل؟ هل النحر والهدي يجزي أحدهما عن الآخر؟ النحر صفة لشيء، الهدي هو الذي يلزم المتمتع والقارن، والنحر هي طريقة الذبح خاصة بالإبل يقال نحرها، وفي البقر والغنم الذبح، ما أدري قصده في النحر يعني. لو مات هو في عمر التمتع. نعم. هذا الذي مات لو مات أثناء التمتع. إيه. على كل حال نعم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مات وهو في طريقه إلى الحج وقد بدأ، يعني له عذره. إيه نعم. حكم العمرة بعد الحج؟ ذكرتها قبل الصلاة، كررت عليها الأسئلة كما الجواب هو الذي سمعوه. بالنسبة للمقربي جن وش يحمل يحرم من ميقات المدينة، أنت في المدينة الآن تحرم من ميقات المدينة، المدينة من هنا من أبيار علي الحج، لا بعد الحج انتهى الحج، لا عمرة بعده، إلا للنساء الحيض. اي نعم، اللاتي مثل عائشة رضي الله عنها، وأتم الحج والعمرة لله. لا يأتي بها قبل الحج كما فعل عليه الصلاة والسلام قبل الحج. اي نعم. طيب لا تأتي بها قبل الحج، إذا كنت تريد العمرة من أصل لماذا لا تأتي بها قبل الحج؟ ما الذي يمنعك؟ الآن الوقت بين يديك. أي كلنا نريد الهدي. صم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى بلدك، وإلا فاقتصد على الإفراد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن نخضع المناسك على أهوائنا ورغباتنا ونقلب ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول العمرة بعد الحج، هذا قلب للمناسك، ويغريك الله إن شاء الله، يسر الله لك الأمر وتأتي بعمرة من بلدك تكون عمرة تامة كما قال عمر وعلي رضي الله عنهما. إيه نعم. ولو كان لأي كان العمرة المشروعة أن تأتي بها من بلدك، هذه العمرة التامة التي لا إشكال فيها. طبعا الشيخ يقول إذا غطيت الرأس من البرد عند النوم بجزء من الإحرام أو غطاء أو بطانية، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت قاصدا متعمدا وأنت بحاجة إلى هذا فتلزمك الفدية، أما إذا كان غلبك النوم ومن غير شعور منك فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن 3. فضل الشيخ عند التلبس بالإحرام لبس الإحرام ويكون في يديه طيب بعد أن طيب نفسه، هل يلزمه غسل يديه؟ لا لا لا يلزمه، لا يلزمه وحين اللبس ولو كان بقي، ولو كان هذا كله محل عفو وتسامح. يقول السائل هذا يسأل أيضا عن دهن الرأس بدهان لمرض وكذلك دهن اللحية، يعني إذا كان يدهن شعره أو لحيته بشيء فالحقيقة هذا يكرهه بعض، عمر رضي الله عنه كره هذا وأنكر على من رآهم من الصحابة، لأن الحاج هو الشعث، كونه يعتني بشعره وهو محرم ما ينبغي لذلك، أما إذا كان لمرض هذا شيء آخر. السؤال لمرض صابون عادي ما يكون معطر، في أنواع من الصابون ليست معطرة فيستعملها. نعم. يقول السائل ما حكم من نزل في جدة ولم ينزل في المدينة، هل عليه شيء إذا لم كيف نزل في جدة ولم ينزل في المدينة؟ لا هذا السؤال لعل يقصد أنه حج ولم يأتي المدينة، يعني لم يأتي المدينة لم يزور المدينة، على كل حال زيارة المدينة مرغب فيها، اي نعم كيفه؟ صالح نزلنا من الطائرة. اي نعم نزلنا في جدة. وانتم محرمون؟ لا لم تحرموا بعد. زين اول جينا في جدة قالوا لا جدة مدينة مكافحة. طيب غير محرمين. نعم كيف قصف مدينة مكافحة؟ أنتم أصلاً رحلتكم إلى المدينة؟ رحلتنا جايين للمدينة. هذا الأصل. ثم نزلوا بكم في جدة. في جدة. تحرمون من جدة. ولا إشكال. ولا حرج. ولا إيه نعم ما في شيء. لأن ترتيبكم أنكم تأتون إلى المدينة. فهم أتوا بكم إلى جدة فأنتم في هذه الحالة ما كنتم تريدون الإحرام أصلاً إلا من المدينة. لا تحرمون من جدة من الموضع الذي بلغوكم أنه لا يمكن المسير إلى المدينة. إيه نعم ولا شيء عليكم وفيكم. يقول السائل في بلادنا تتأخر رؤية الهلال فمتى نصوم يوم عرفة على حساب بلادنا أو على يوم وقوف الحجاج؟ وقوف الحجاج لأنه هذا الوقوف حكم يتصل بعموم المسلمين والرؤية هنا واللحم في الغالب أنها يعني مطمئنة ومجتهد فيها وموثوقة فلا عليك بل أرى أنه يتأكد في حق كل مسلم أن يصوم يوم عرفة الذي أعلن أنه هو يوم عرفة وقفة المسلمين. يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة إلى الأقرباء؟ إذا كانوا فقراء وفقرهم مماثل لفقر غيرهم فيصدق عليك الحديث صدقة وصلة. أما أن تحابي بها أقرباءك وينبغي كذلك الأقرباء ألا يكونوا ممن تجب عليك نفقتهم يكونوا من الأقرباء الأبعدين أو يحجبهم عنك من يحجبهم في النفقة ففي هذه الحالة يستحب لك أن تعطيهم الزكاة إذا كانوا فقراء فقرا مماثلا لغيرهم أو أشد. هنا يقول السائل هل يجوز لامرأة تخشى الحيض أن تذهب لطواف الإفاضة بعد منتصف الليل ليلة بعد منتصف الليل من المبيت بمزدلفة؟ اي نعم يجوز ان شاء الله. وايضا يقول هل يجوز لي ان اطوف معها في طواف الافاضة اذا كانت بحاجة اليك وانت مرافق لها انت محرم زوج او محرم فلا حرج. اي نعم. يقول السائل يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يقول كيف أتأكد أن الهدي بلغ محلة؟ المحل هنا منهم من يرى أنه المحل المكاني ولعل الصحيح أنه الزمن ومحله من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر على ما يذهب إليه بعض العلماء فالمقصود المحل الزماني الوقت فقد بلغ محلة فلا عليك أن يكون ذبح حقيقة وإلا فيكفي أنه حكما في عداد المذبوح. يبدأ من إذا اعتمرت دخلت في العمرة واعتمرت ابدأ بها رابع ذي الحجة خامس ذي الحجة سادس ذي الحجة كل هذا جائز سابع ثامن حاول يوم عرفة ألا تصوم لأنه ورد النهي عن صومه فإن لم يتيسر لك صمها أيام التشريق على ما يريحك الذي ترتاح له. يقول السائل ما الحكم في شراء السبح والسواك للهداية للهدايا في السؤال مكتوب للهداية لكن الصحيح السواك لا شك أنه من الهدايا الحسنة والطيبة وأما المسابح ففيها كلام لأهل العلم ولا يرونها لأنها إما للعبث أو للتعبد والتعبد فيه خلاف من أهل العلم يكرهونها ويرون أن فيها إغفال للتسبيح باليد وترك السنة وأيضا فيه نوع من الرياء والمظاهرة خاصة المسابح ذات العدد والكبيرة التي للأسف نجدها مع بعض إخواننا هداهم الله. إيه نعم. وهل يكره إذا كان شر إيه ذلك؟ والله قد يكون يعني يكره له ذلك وله تعلق بالإحرام أم يكره من أصله؟ لا لا لا, لا, لا, لا شأن له في الإحرام. يقول السائل هل يجوز دفع ثمن الهدي لشركة حتى تنحر عنا؟ اي نعم اذا كانت الشركة الموثوقة الموثقة من الدولة فلا حرج. يقول السائل ما حكم الرمي بعد 3 حصيات في كل مرة حالة الزحام؟ لا يعني يضر كون يرمي ثم يعني يعود بعد وقت ويكمل الرمي نتيجة لشدة الزحام هو الأصل أن يكون متتابعا، سبع متتابعة، لكن رمى مرتين ثلاث ثم إذا بالزحام يعني يضطر أن يبتعد ثم يعود فيكمل، لا حرج. فضل الشيخ، بالنسبة لي وقت الوقوف بعرفة، لو أخطئ ذلك ووقف الناس في اليوم العاشر فهل يكون حجهم صحيح؟ هذه افتراضات نادرة وتكاد تكون مستحيلة، لأن الحمد لله لو كان هذا أي أول يوم من الشهر قد يرد في هذا الإشكال، لكن بحكم أنه في سنة الله اليوم التاسع فلا يصل اليوم التاسع إلا وقد تحقق الأمر وزالت الإشكالات والظنون. هذا قد يكون في القديم عندما كان الناس على الإبل ووسائل الاتصال يعني ضعيفة ومنقطعة، أما الآن فهذا تصور نادر جدا. ومع ذلك الفقهاء يقولون وقد يعني فرضوها من الافتراضات التي أوردوها أنهم إذا أخطأوا فهو يوم وقوفهم اليوم الذي وقفوه. يعني لا حصر لها، إما عمل محظور أو ترك واجب، يعمل شيء من المحظورات التي منع منها أو يترك واجب من الواجبات التي ألزم بها، فحسب ما يترك أو يفعل. إيه نعم. بالنسبة للبس المشلح بدون إدخال اليدين فيه، إذا كان يضعه كذا على عاتقيه الجبة أو العباءة ولا يلبسها على هيئة اللبس ولا يدخل يديه في أكمامها فهذا يعني يتجلله، فهذا أهل العلم يقول ليس لباسا، جبة أو معطفا أو عباءة، لكن لا يلبسها على هيئة اللبس. ولكن هذا ليس من هيئة اللبس المشلح أنه يلبسه ولا يدخل يديه فيه. يعني إذا هذه هيئة لبسه إذا كان يلبسها قد يقال بالنسبة للعباءة مثل ما ذكر الأخ أنه من العرف أنه يلبس على هذه الصفة فلعله يجتنب، لكن مثل الجبة والمعطف عادة تلبس بالهيئة المعروفة، فإذا وضعها مجرد وضع على عاتقيه فيقولون هذا ليس لبسا. يقول هذا الصحيح أنه لا يجوز لأنه محيط ولو لم يكن مخيط. هو هذا، هذه أخشى أن تكون من الحيل اللي جايبينه في الإحرام واتبع على الناس لأنه دحين جايبينه. والله هو سئل عنه عدة مرات وأجبناهم بارك الله فيكم. إينا ونحن من المدينة الشيخ يقول إينا تغتسل من المدينة وتتجرد وتلبس الرداء والإزار وتلبي من الميقات، التلبية والنية من الميقات. يقول السائل، هل يجوز للقادم من الخارج والذي يقيم في المدينة لبس ملابس الإحرام من مكان إقامته؟ اي نعم، قلنا هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ، لو لم تسأله يعني وفرنا دقيقة. يقول السائل، هل يجوز الخروج من مكة خلال أيام الحج خلال أيام قبل الحج بقصد الزيارة للأقارب؟ إن كانت زيارة لا بد منها، يعني ناس من أهل الغربة ولهم أقارب فيما حول مكة وبين عمرته وحجه يريد أن يزورهم، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج في هذا. إيه نعم. يقول السائل، تبرع أهل خير بمبلغ لأداء فريضة الحج، فهل إذا بقي من المبلغ شيء يجب أن أرجعه إليهم؟ إيه نعم، يجب ما زاد على النفقة أن تعيده إلى أصحابه، والنفقة يجب أن تتق الله فيها، فلا تنفق على نفسك إلا بالقدر المعتاد، لا تسرف ولا تزيد، فإن أجازوا لك ما فضل من النفقة فتستبيحه وتستحله، وإن أرادوا أن يسترجعوا فهو حقهم، لأن الأصل في الحج أنه لا يجوز الاستئجار عليه ولا هو على سبيل المتاجرة والاتجار به، لا يجوز. السؤال على سبيل التبرع ولو كان مقتضى الورع والعناية بالحلال أن تقول لهم فضل هذا المبلغ زاد، فإن قالوا لك نحن أجزناه لك فالحمد لله. يقول السائل، هل ورد قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد 11 مرة على قبر الميت؟ ما أذكر أن هذا يعني أنه ورد، بل القراءة مطلقا على قبور الأموات ما وردت لا بالفاتحة ولا بغيرها، إنما الذي ورد أن يدعى لهم ويستغفر لهم عند الدفن وعند الزيارة، أما القراءة لأي سورة كانت، لا بهذا العدد ولا بأقل ولا بأكثر، ما ورد. إنما هذه للأسف يعني مما أدخل على الأحكام بإما اجتهادات خاطئة أو آثار ضعيفة واهية. فضل الشيخ، بالنسبة لعدم النبي في ميناء أو مزدلفة لعذر كسر الرجل، أجبنا عنه قبل، أجبنا عنه في أول أمر. يقول السائل: هل يجوز حمل آلة التصوير الفوتوغرافي إلى الحرم؟ لا ينبغي. آلات التصوير خاصة الذين يصورون لمجرد يعني الهواية، فيا إخوان ينبغي أن نقدر نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين. وهذه اللفظة لو سألتك أنا قلت هذا مصور صاحب المحل ولا مصور؟ قلت مصور. إذن دخل في النص. كون بعض أهل العلم يتأولون يقول هذا فوتوغرافي وغير مقصود وغير مراد ولم يكن موجودا وهو حبس للظل وما إلى ذلك، كل هذه قد نسلم بها، لكن الذي يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدر ما يترتب عليه وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا أن الله مصورين، ياخذ حذره يقول أنا مالي، والمهن وابواب الرزق كثيره جدا. اي نعم. اي نعم. ولما تذبح الهدي لماذا؟ صم طيب. لا المصيب، ولا لم اعلم الا ما كنت اعلم ان في صيام، كنت اعلم ان لي صيام او علي هدي. اذا الان انت حاج الان في مكه تذبح هديا قضاء عن الهدي الذي قبل تلك السنوات. اي نعم. يقول افضل النوايا الحج متمتع اعتمر ثم اي نعم، اذا كان لا تطمع انك يتكرر منك فيكون فرصه عمره على حده وحج على حده. اي نعم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع بعد التحلل للعمره ان يخرج خارج مكه او يبقى فيها حتى الحج؟ قلنا هذا قبل قليل، أجبنا عنه. نعم. يقول السائل: متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ التلبية قلنا من حين ما تحرم، تنوي الإحرام تبدأ تلبي وترفع صوتك وتكرر، وفي كل مرتفع ومنخفض، وعند أول الليل وأول النهار، وعند اجتماع الرفاق، وإلى آخر كما مر بنا في مسألة التلبية، حتى إذا أصلت مكة وشرعت في الطواف. إن كنت متمتعا تريد العمرة أولا فتقطع التلبية وتقتصر على الأذكار التي بعد. أما إذا كنت قارنا أو مفردا فمن أهل العلم من لا يرى لك التلبية أثناء طوافك وسعيك، ومنهم من يقول بل تلبي سرا في الطواف وفي السعي إذا كنت قارنا أو مفردا، ثم تواصل تلبيتك. أما المتمتع فيعود إلى التلبية مرة ثانية إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن، ولا يزال ملبيا حتى يبدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد، ف يقطع التلبية وينتهي منها. نعم يا أخي. طيب. واجب. على كل حال الحج على الأطفال إذا كنت تريد أن تتحمل مصاعبهم وقد يخرجون من الإحرام ويشغلونك، يعني ذكرينهما. فبالنسبة للذكر تعرف لابد تلبسه، يعني تنزع المخيط وما إلى ذلك. الأنثى قد يكون الأمر فيها أخف لأنها تلبس ملابسها المعتادة، أما الذكر فيلزمك أن تجنبه المخيط. و اي نعم، يعني يسن على كل حال، ولذلك لك أجر أنك أنت تقوم عليه بهذا الأمر. فإن كنت ترى من نفسك أنك سوف تتحمل ولا تتضايق ولا بعدين تزعل تقول طفشنا، ما إذا كنت واسع الصدر وتتحمل ما ينشأ عن الأطفال من يعني نوع من المتاعب فهذا طيب. وإن كنت تعرف أنك ربما تزهق منه بعد ساعة ساعتين وبعد يوم تقول أشغلنا وأحرجنا أنفسنا، فاجتنبها من أول الأمر. الهدي إن كان دخلت بهم تمتعا فيلزمك أن تذبح عنهم من مالك أنت، لأنك لا تأخذ من أموالهم شيء، من مالك. إي نعم. إي نعم. فضل الشيخ، وهل الأفضل الإحرام بالصغار؟ والله يرجع إلى حال الشخص، مثل ما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: ولك أجر. لما سألت لهذا حج قال: نعم ولك أجر. فأنت إذا كنت تلتزم وتلزمه بدون إحراج له بمناسك الحج وترمي عنهم الصغار يرمى عنهم وأيضا تلبي عنهم كما في حديث جابر رضي الله عنه فلبينا عن الصغار ورمينا عنهم فتلبي عنهم وتر وكذلك عند الإحرام تنوي عنهما الإحرام تنوي عنهما الإحرام إلا البنت فقد تكون مميزة 3 سنوات ونصف فتلقنها الإحرام يلبس البامبرس ولا هذه الذكر قد تكون من نوع المحيط الذي الأصل أنه يمنع فتلزم فدية في هذه الحالة لأنك ألبسته لحاجة إيه؟ الطواف عن الطفل وانا اطوف عن نفسي وانا احمله يكفي عنك ان شاء الله ان شاء الله يكفي عنكما لكن تنوي انك ايضا تريد الطواف عن نفسك طواف واحد إيه؟ لا ما تعود به ان شاء الله هذا السؤال يسال عن تغطيه الرجلين في حال النوم والاستيقاظ لا حرج يعني ما حكم صلاه المسافر الذي لم ينوي الاقامه 4 أيام في المدينه يعني نوى أكثر أو أقل إذا كان أقل فهو مسافر القصر يشرع له لا الجمع الجمع لا إنما القصر أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فلعل الأرجح من أقوال أهل العلم أنه يتم الرباعية والأفضل له الأفضل إذا كان صلى مع إمام فينبغي أن يصلي بصلاة الإمام في الحرم أو في غيره من المساجد أما الأفضل إذا كان أكثر من 4 أيام قل لك الأفضل الإتمام لعل الإتمام أفضل عليك السلام نسأل ما حكم المسافر فيها في المدينة إذا كان لم ينوي إقامة 4 أيام لم ينوي 4 أيام معنا ابن عباس يقول ثلاث المسافر ركعتان من خالف السنة فقد كفر ما حكم المسافر في المدينة مع مضاعفة الأجر في هذا المصلى وينوي إقامة كم هو في ذهن كم يقيم هو مسافر لا ينوي إقامة 4 أيام لا يريد يعني أقل نعم أقل إذن هو مسافر لكن ركعتين لا ما هو لابد إذا كان مع الإمام قلت لك ابن عباس الذي قال هذا قال السنة أن يتم مع الإمام نعم. قال هذا وقال هذا هناك ترخيص لهذا المسجد ولا لهذا المسجد أنه يقصر نعم إذا فاتته الصلاة وصلى مع إخوانه أو لوحده قصر في هذه الحالة إيه نعم. أما إذا كان مع الإمام فيصلي بصلاة الإمام يتم وله أجره وهل هذه الصلاة ستكون مضاعفة إن شاء الله إن شاء الله مضاعفة يقول السائل هل يجوز التوكيل المكتوبة نعم. هل يجوز التوكيل في الرمي للمرأة الصحيحة إذا كانت صحيحة وقادرة فلا ينبغي وممكن أن ترمي في الليل يرخص لها أن ترمي ليلا إيه نعم اقرأ ثامن اترككم عندي سؤال احنا جينا من الجزائر جينا من الجزائر كنا جايين قاصدين باش نجوا لهنا للمدينة وفي الداخل في المطار قالوا لنا بصح ماشي تحقيق نيشان قالوا لنا غادي يفوتوكم مطار جدة لا مش مطار تاع الجزائر مطار الجزائر كي جينا في المطار تقول لك المطار باش نخرجوا قالوا لنا راكم غادي تدخلوا للمكة مكة بصح ماشي تحقيق نيشان احرمتم وحرمنا كاين اللي حرم كي حتى جينا لجدة كاين اللي حرم ولا قلع اللباس نتاعه وكاين اللي ما نواش وكاين اللي نوى اللي ما نوى لا حرج عليه أما الذي أحرم فيلزم إحرامه يبقى ينبغي أن يعود ويخلع ما لبس ويعود إلى إحرامه كما كان والله أهل الفقه يقولون ينبغي أن يعود إلى إحرامه يا أخوان نحول الأسئلة بالكتابة إلى لا لأنك أنت شغلت معهم لا يشغلونك الآن نصرفهم الأخ يشغلهم يلا أعطينا ما عندك يقول السائل لقي 5 دقائق يلا يقول الأسئلة مكتوبة بادر يا دامر وعرف يوم الجمعة يعد يقول السائل إيه نعم. لا يوم الحج الأكبر لعله يوم النحر وقب على يوم النحر صدق إيه نعم. وقب يوم الجمعة هو الأرجح لعل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر يا شيخ إيه نعم. يقول السائل رحمه الله وما كان يصلي نبي نحج عنه دواب. ما حج هو ما حجش لا ما حجش خلص حجيت عن نفسك حجيت عن تحج عن تحج عن شيخ إيه نعم. مفرد والله اللي قارن أفضل المتمتع أفضل عمره وحج مفرد وبعدين عمره لا أجل أفرد لا أفرد ويكفي ولا تعتمر بعد الحج. فأتوا البيوت من أبوابها. السلام عليكم. شنو يعمل عمر قبل الحج لواحد لأبوه مثلا؟ لا ما أرى هذا الشيء. لا أنصحك به. اقرأ. إذا لم تقرأ هم يسبقونك. يسبقهم. يقول السائل هل يجوز تغيير النية قبل الميقات؟ قبل الميقات يجوز لك تغير النية. يقول السائل هل يجوز للمتمتع بالعمرة أن يؤدي عمرة لأبيه قبل بدء الحج؟ لا قلت ما أقول لا يجوز، لا أنصحك بهذا. نعم. يقول السائل إذا أراد أن يحج ولكنه لا يعرف القراءة والكتابة فماذا لا يفعل لأنه لا يعرف إلا آيات قليلة؟ لا يعرف الآيات قليلة فيها خير وبركة. نعم. يرددها ويدعو بها. نعم. يقول السلام عليكم. انتهت الأسئلة. يقول السائل بعض الحجاج يأتون بإحرام بالإحرام بقطعة زائدة، هذا يسأل عن الحفاظ والكباسين. نعم. الأسئلة كثيرة. ما في مانع إذا تجلل شيء زيادة على الرداء لا حرج، كأنه إزارين أو ردائين. إزارين ردائين ما في شيء، رداء من صوف ما في شيء. نعم. يقول السائل ما هو مكان الإحرام للحج بعد العمرة للتمتع؟ ما ذكرت لكم أن هذه الأولى عدم الإتيان بها. نعم. الإحرام للحج، مكان الإحرام للحج. الحج لا، الحج من الحرم، من موضعك في مكة. إن كنت في مكة في الأبطح في العزيزية في أي مكان أحرم من المكان الذي أنت فيه. من التنعيم. لا الحج، الحج لا تخرج من مكة بل تحرم من مكة، هذه هي السنة. يقول السائل هل يجوز خلع الإحرام عند قضاء الحاجة؟ لا حرج. نعم. يقول السائل هل الوقوف بعرفة يوم هل الوقوف بعرفة يوم الجمعة هو الحج الأكبر؟ لا، ليس يوم الحج الأكبر الذي ورد. أهل العلم يقولون الراجح أنه يوم النحر، بصرف النظر كونه الجمعة أو الجمعة يوم عرفة هذا لا أثر له في تحديد المقصود بيوم الحج الأكبر. يقول السائل ما حكم من صلى نافلة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح؟ نافلة الأولى ألا يصلي، لأن النصوص الثابتة عنه عليه السلام بالنهي عن ذلك. يقول السائل هل يجوز أن يسافر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بنية زيارة القبور؟ الأولى أن تكون نيته بزيارة المسجد، فإذا أتى المسجد يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إذا كان إنسان قد أقرض نقودا للآخرين ولم يستطع استردادها وقت الحج لأداء الفريضة، هل يجوز أن يستدين لأجل أن يحج؟ إذا كان على اطمئنان أن يفي بل وعنده وفاء، عنده رصيد أو راتب ثابت شهريا أجورات وما إلى ذلك فلا حرج، أما إذا كان لا يطمئن إلى سداد ديونه فلا ينبغي له. نعم. يقول هذا السائل يسأل عن الهدي إذا أخرج خارج مكة وأعطي لغير فقراء مكة، الهدي هدي الشكران. على كل حال كونه يوزع على فقراء خارج الحرم فإذا كان فائضا كما هو المعمول به الآن، وهذا أفتت به يعني جماعة من أهل العلم، فلا حرج إن شاء الله. يا إخوان الأسئلة المكتوبة. السائل هل المتمتع يجمع هل المتمتع يجمع نية الفدية الواجبة والأضحية في دم واحد؟ هل للمتمتع عليه فدية وعليه هدي؟ لا يجوز. الفدية لسبب معين والهدي لتمتعه أو قرانه. يا إخوان الأسئلة المكتوبة لا عشان ما تطلق مرحبا. طيب إذن نكتفي بهذا يا إخوان. لا الأسئلة غدا إن شاء الله.